انتشر في هذه الأيام أو انتشرت أوراق فيها منتجات إسرائيلية وغيرها وأمريكية، وأنه ينبغي مقاطعة هذه المنتجات لأنهم يتقوون بها على إخواننا في فلسطين، فما حكم هذه المقاطعة لهذه المنتجات؟ هذه الأوراق التي تنشر لا يعرف شيئا عن صحتها، أقول لا يعرف شيئا عن صحتها وثبوتها، قد تكون صحيحة وقد يكون يعني أناس يعني يذكرون شيئا يعني من أجل الناس يعني الذين يبيعون هذه الأشياء وصرف الأنظار عنها، فكون مجرد يعني أوراق توزع يعني يمكن أن يوزع أوراق ما لها حد ويكون فيها كلام كذب وغير صحيح، أقول فمثل هذا يعني لا ينبغي أن يعول عليه، لا يصلح أن يعول على مثل هذه المنشورات التي فيها أن هذه كذا وهذه كذا وهذه لليهود وهذه لكذا وهذه لكذا، هذا شيء ما يقطع به فلا يلتفت إليه. وهذا يقترح ويطلب من فضيلتكم لو فتحتم المجال للإجابة عن الأسئلة يوم غد والذي بعده لكان في ذلك فائدة عظيمة، خاصة ونحن على أبواب رمضان ونحن بحاجة إلى أسئلة تخص هذا الشهر. والله أنا أعتذر عن الحضور من أجل الإجابة على أسئلة، لكن يمكن الإنسان الذي عنده سؤال يتصل بالتلفون بعد العصر يعني على رقم 84-75-207 ونجيب إن شاء الله. طيب، نحن الآن بين أمرين، إما أن تتفضلوا بكلمة عن رمضان وكيفية استغلاله في الأعمال الفاضلة أو الإكمال عن الأسئلة إجابة الأسئلة، اختار. نعم، نتكلم نقول إن قدوم شهر رمضان قدوم موسم عظيم من مواسم الآخرة، موسم عظيم من مواسم الآخرة فيه التجارة العظيمة، وقد مر بنا الحديث الضعيف اليوم أنه لما ذكر ذلك الرجل الذي قال أني ربحت كذا أوقية وأن ما ربح أحد من أهل الوادي مثلي، قال ويحك ألا أنبئك بما هو خير من ذلك الذي صلى ركعتين، والحديث ضعيف لكن فيه إشارة إلى أن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة. ولا شك أن قدوم شهر رمضان المبارك على المسلمين قدوم موسم عظيم مواسم الآخرة، شهر فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فعلى المسلم أن يستقبله بالارتياح والبشر والسرور والعزم والتصميم على أن يصوم نهاره على الوجه الذي يرضي الله وأن يقوم ليله وأن يبتعد فيه وفي جميع الأيام عن المعاصي والفسوق، ولكن الزمان الفاضل الخطر فيه أكبر والضرر فيه أعظم إذا وقع الإنسان في المحذور، فعلى الإنسان أن يستقبله بتوبة صدوق، توبة صادقة، توبة نصوح، أن يقدم على العبادة وعلى الطاعة تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فيصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ويصوم يعني هذا الشهر ويقوم يقوم الليل مع الأئمة في المساجد يصلي بصلاتهم وينصرف عند انصرافهم، سواء كانوا صلوا 11 ركعة أو صلوا 23 أو صلوا 33 أو أقل أو أكثر، لأن هذا كله سائغ وجائز وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. ولا شك أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، ولكن الزيادة عليه لا مانع منها، لأن هذا الحديث يدل على ذلك، وهو قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. ثم كون الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف يدخل في تحت قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. والمقصود بانصراف الإمام انصراف الناس من الصلاة وتفرقهم إلى بيوتهم، هذا هو الانصراف، وليس كما يزعمه بعض الناس أن الإمام إذا كان الأئمة اثنين أحد يصلي الخمس الأولى وأحد يصلي الخمس الثانية، أنه إذا انصرف الإمام الأول ينصرف، وقال أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، لأن الإمام الأول لم ينصرف وإنما تحول من كونه إماما إلى كونه مأموما، وتقدم غيره للصلاة بدلا منه في الركعات وفي الصلوات الباقية، وإنما الانصراف هو كونه يكون مع الناس حتى ينصرفوا إلى منازلهم قد انتهوا من الصلاة وفرغوا من الصلاة، هذا هو الانصراف. ومما يوضح هذا أنه لو كان هذه العشر الركعات أو عشر التسليمات التي يصليها الأئمة الذين يصلون 20 ركعة، لو أن كل إمام صلى ركعتين، كل يعني صاروا 10 أئمة كل واحد صلى ركعتين، يجوز ذلك على مقتضى هذا القول، أنه يصلي ركعتين يمشي، يصلي ركعتين يمشي، لأن الإمام الأول انصرف، لأن الإمام الأول انصرف. فهذا مما يوضح يعني فساد يعني هذا الفهم، وإنما الذي ينبغي الإنسان ألا يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل، وأن يترك الصلاة، ولا ينبغي له أن يترك الصلاة مع الناس بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، الرسول ما قال لا يجوز سواها، قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم الصبح حتى ذلك عتوتر ما مضى، هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا صلى الإمام 11 صلى مع 11 وانصرف، إذا صلى 23 صلى مع 23 وانصرف، إذا صلى 33 صلى مع 33 ثم انصرف، وهكذا. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان. ثم ينبغي للإنسان في هذا الشهر أن يحافظ على صيامه ويبتعد عن كل ما يفسده وكل ما ينقصه، لا من ناحية تناول يعني ما لا يجوز تناوله، ولا من ناحية الوقوع في الأمور التي لا ينبغي الوقوع فيها من الكلام الفاحش والكلام البذيء والغيبة والنميمة والفحش وما إلى ذلك، كل ذلك يبتعد عنه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له والحسن بعشر أمثالها إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال كلها لله عز وجل، الصيام وغير الصيام، ولكن إنما خص الصيام لأنه من الأمور الخفية والأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، بخلاف غيره، فإن الصدقة يعرفها تعرف وأقل من يعرفها الفقراء، الفقراء يعرفونها الذين تعطى إليهم، وقد يعرفها غير الفقراء، والحج مشاهد معاين، والصلاة الناس يذهبون المساجد ويعرفون من يذهب ويجي، ولكن بالنسبة للصوم هذا هو الخفي الذي لا يطلع عليه أحد. قد يكون الإنسان صائم والناس لا يعرفون أنه صائم، وقد يكون مفطرا في رمضان والعياذ بالله والناس لا يعرفون أنه مفطر، لأن هذه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. فهذا هو لعل هذا هو التعليل الوجه لقوله لي، مع أن كل أعمال لله عز وجل. ثم قال: والصوم جنة، الصوم جنة، الجنة هي الوقاية، وهو جنة من النار وجنة من المعاصي، هو جنة من النار لأنه يقي من عذاب النار، وهو يقي من المعاصي، لأن الصوم يضعف القوة البدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. يعني هذه الشهوة التي تحصل للإنسان يضعفها الصوم، فيجعل الإنسان لا يعني يحتاج إلى ما يحتاج إليه وهو يأكل ويشرب. فإذا هو جنة من المعاصي وجنة من النار، جنة من هذا ومن هذا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث، الرفث يعني هو الفاحش من القوت، وأيضا كذلك الجماع هو أيضا يقال له رفث، فإن سابه أحد نشاتم فليقول إني صائم، يقول إني صائم يعني أنني صائم، يعني ينبهه حتى يعني لا يستمر، وأيضا ينبه نفسه على أنه في عبادة. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سمعنا كلامكم في كلمة المنهج وأنها بحسب ما تضاف إليه، فما رأيكم في قول من قال هي محدثة لا يجوز استعمالها؟ كيف تكون محدثة؟ يعني ليست يعني هي من كلام العرب ولها معنى صحيح في اللغة العربية، ولكنها بحسب الإضافة، فمنهج كل قوم هو يعني ما وضعوه لأنفسهم وما ارتضوه لأنفسهم، وإذا كان ذلك المنهج يعني حقا فهو حق، وإذا كان المنهج باطلا فهو باطل. ولهذا يعني يقال منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة منهجهم في العمل، يعني منهجهم هو كذا وكذا. المنهج هو الطريقة، المنهج هو الطريقة، يعني طريقتهم في العقيدة أنهم يعولون على النصوص ويعولون على النقول، ولا يعولون على يعولون على النقول ولا يعولون على العقول، والعقول عندهم تابعة للنقول، والعقل لا يخالف النقل، فلا يقال إنها محدثة وأنها لا تستعمل، بل معناها صحيح لكنها بحسب وظيفتها. يعني كل فرقة لها منهج، وكل جماعة لها منهج، لها منهج وطريقة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني إيش المحذور فيها؟ يعني منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كذا وكذا، منهج الأشاعرة في العقيدة كذا وكذا، منهج المعتزلة كذا وكذا، منهج الرافضة كذا وكذا، منهج كذا وكذا، بحسب ما يضاف إليه. فكيف تهجر هذه الكلمة ولا تستعمل؟ سؤاله الثاني، متى يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل؟ يخرج عن منهجهم في العلم إذا تعلم العلم على يعني من غير طريقه ومن غير وجهه، يعني بأن يتعلمه على طريقة أهل الأهواء وعلى طريقة أهل البدع، فإنه يعني يكون بذلك خرج عن منهجهم، لأن منهجهم أخذ الحق من طريقه هو الكتاب والسنة، أخذه من بابه ومن مصدره وينبوعه هو الكتاب والسنة، فإذا أخذه من غير هذين الطريقين معناه أنه خرج عن المنهج، خرج عن منهجهم الذي هو أخذه من الكتاب والسنة. وكذلك العمل، يعني كونه يعني يبني عمله على اتباع الكتاب والسنة، هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف الأمة. وأما إذا بناه على البدع ومحدثات الأمور فإنه بناه على الهوى وعلى البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيخرج عنهم في العلم بكونه يتعلم العلم الذي هو غير مستمد من الكتاب والسنة، بل على طريقة المتكلمين الذي يكون فيه من أهل الضلال، وأيضا يخرج عنهم في العمل بكونه لا يعمل طبقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طبقا للبدع ومحدثات الأمور. جزاكم الله خير. السؤال عن كشمير وحال كشمير. كيف؟ كشمير. نعم. الإخوان الآن يسألون هل نذهب للجهاد، وهل الجهاد الآن في كشمير فرض عين خاصة على نفس أهل البلد، يعني الطلاب اللي جاءوا من نفس البلدة؟ يعني كما هو معلوم الآن الكشميريين يعني من يعني سنين كثيرة، والهند يعني قد استولوا عليها، ويعني وأولئك يعني بين حين وآخر يعني يظهر منهم يعني شيء من المقاومة وشيء من، ولا يترتب على ذلك إلا الحاق الضرر بالمسلمين، الحاق الضرر بالمسلمين. يعني فالنتيجة التي تحصل والذي قد حصل في على مختلف السنين أنه كلما حصل من المسلمين هناك يعني شيء من الظهور يعني بقتل أحد أو كذا، فإنه يقتل منهم أضعاف ذلك الذي قد حصل. وإذن فكون الإنسان يعني يخرج أو يذهب قد يتسبب في قتل أحد من المسلمين يكون بريئا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. في مسألة الأجراس استخدامها الآن للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة أو الحصة، لست أنا كما قلت يعني بغير الطريقة التي هي صوت الرنين اللي هو الجلجل، يعني يتخذ يعني شيء يصير له صوت لكن ما يكون بهذا الوصف. كذلك جاءت أسئلة كثيرة في قضية الجلالة وخاصة مسألة الدجاج، كثرة الأسئلة، وأن أصحاب المزارع وكذا يعلفونها يعني أشياء متعددة، حب أو ذرة، ويخلطون معها أشياء، حتى أن من بعض الأسئلة جاي يقول عظام ودم. الدم يعني لا يجوز يعني تعلافه إياه، وأما العظام أمرها سهل. لا لكن قضية الآن الجلالة يعني ضبطها، هل كل جلالة كل عذرة الأشياء النجسة، الأشياء النجسة. لكن لو حصل للدجاج أنها أكلت أو خلط في طعامها، أقول لا يجوز أن تطعم هذا الشيء، يعني وإذا يعني أعطيت يعني شيء نجس فهي كغيرها، يعني تحبس يعني حتى يطيب لحمها. فالرجل يسمي دابته، هل يقال أنه يستحب وسنة؟ الآن الإنسان يسمي أمتعته، أمتعته السيارة، السيارة مسميات، أقول لا أقول لها أسماء من الجهات التي صنعتها. لا في ناس يسمع يحب سيارته يسميها اسم خاص. الذي ورد يعني في بالنسبة للإبل وبالنسبة لل ويعني تكون يعني مثلا تعتاد هذا، وإذا خاطبها يعني تفهم يعني لكثرة يعني ما يلقى، وأما السيارة ليست كالدابة. يعني بعض الحيوانات إذا صار لها اسم ونوديت يعني انتبهت وجاءت إلى صاحبها رأسا، فيكون يعني فيه فائدة. يقول هل التحنيك للصغير بالتمر بغير قصد التبرك هل يعتبر مستحبا؟ يعني يكون يذهب إلى واحد يعني أيضا فيه الصلاح. جاءت أسئلة أنه بعض الناس يذهب إلى مشايخ. لا ما يصلح أبدا، ما الناس ما ذهبوا إلى أبو بكر وعمر وهم أفضل من كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام. وإذا كان الأب أو الأم ما في بس، كون الأب يحلق أو القريب يحلق قريبه ما في بس، وإنما المحذور أن يكون أحد يرجى من أجل البركة، وأن شخص له ميزة يعني ترجى البركة في لعابه أو في كذا، هذا ما حصل لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعني يتبركون بعرقه وكذا، والصحابة رضي ما كانوا يفعلون هذا معه، ما كان أحد يأتون يتبركون بعرق أبي بكر أو عرق عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، فإنما هذا اعتبروه خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشاطبي يعني حكى الإجماع على هذا، وأن الصحابة أجمعوا على هذا وأنه ما حصل منهم. ما حكم تسمية الأنثى بناصرة؟ ناصرة؟ إيه. ناصرة؟ نعم. يعني البنت؟ إيه. والله الأسماء كثيرة، ما أكثر الأسماء، ما أكثر الأسماء، فالإنسان يعني يختار له اسما ما يحتاج إلى أن يسأل عنه يصلح ولا ما يصلح، لأن الشيء الذي يسأل عنه يعني ما سأل عنه الإنسان لما هو مطمئن إليه، ليس بمطمئن إليه. وناصرة مثل ناصر، أقول ناصرة مثل ناصر، مثل ما يقال ناصر يقال ناصرة، لكن الشيء الذي يعني الشيء الذي في النفس من شيء يترك إلى شيء لا يكون في النفس شيء، يعني يختار اسم لا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل ويصلح ولا ما يصلح. والذي يبدو أنه لا مثل ناصر، إذا قيل ناصرة مثل ناصر. وذكر أسماء أخرى، منزورة، نظيرة، منظورة. والله على كل مثل ما قلت يعني باب الأسماء واسع، والإنسان يتخير اسم يكون طيب ويكون يعني ما فيه أي شبهة ولا أي يعني في نفس الإنسان شيء من حيث أنه يكون متردد هل يصلح ولا ما يصلح. ما حكم عقد درس بعد عصر الجمعة؟ هل جاء فيه نهي؟ ما أعلم. الذي جاء التحلق قبل الجمعة، التحلق قبل الجمعة هو الذي جاء فيه النهي، وأما بعد ذلك ما نعلم يعني شيء يدل على على على المنع. يقول أطلقت زوجتي مرة واحدة ولي منها ولد ومعي زوجة ثانية وأريد أن أرد زوجتي إلي علما بأنها طلقتها مرة واحدة، فهل هو الحل، فما هو الحل لرد زوجتي إلي؟ إذا كانت في العدة يراجعها، وإذا خرجت من العدة يتزوجها، يخطبها، يخطبها ويعني يعقد عليها من جديد ويدفع لها مهرا كأنه خاطب من الخطاب. وإن كانت في العدة فالمراجعة حق له. هل قنوت النوازل مخصص لصلاة الفجر فقط؟ في جميع الصلوات يكون، يكون في جميع الصلوات وليس خاصا بالفجر، في السرية وفي الجهرية. ورفع اليدين والتأمين في صلاة في القنوت، ورفع اليدين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في النوازل أنه كان يرفع يديه، والمؤمنون والمأمومون يؤمنون. وفي قنوت الوتر جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول أخونا، هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس كتاب التفسير المكتوب على حواشي المصحف، يعني مثل الآن التفسير الميسر؟ نعم. طبعة الجديدة هذه حقت المجمع. نعم يجوز، ولكن الذي ينبغي، الذي ينبغي أنها يعني تستعمل ذلك بواسطة، لأنها قد تقع يدها على القرآن، يعني القرآن يعني يعني موضوعا في وسط الصفحة، في الوسط، ثم تأتي الحواشي من فوق ويمين وتحت، فإذا استعملت اليد قد تقع على التفسير. فالأولى أن تكون في شراب، أن تكون في شراب يعني بحيث أنها لا تباشر ذلك. ولكن لو أنها لم يحصل منها إلا ملامسة التفسير لا بأس بذلك، لكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. حفظك الله. يقول السائل: ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله، فما واجبنا نحوهم وهل يعذرون بالجهل؟ الواجب عليكم أن تعلموهم وتبينوا لهم الخطورة، وإذا سبوا الله أو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ما معنى إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما معنى إسلامهم، وما معنى كونهم متعبدين وهم إنما يسبون المعبود ويسبون الذي دلهم على المعبود صلى الله عليه وسلم والذي أرشدهم إلى عبادة الله عز وجل. لا شك أن هذا والعياذ بالله يعني عمل خطير، وهو يعني كفر وردة عن الإسلام. فالواجب هو التنبيه، إذا كان سبق لسان معذور الإنسان، أما إذا كان شيء مقصود فيعني يجب التعليم ويجب التنبيه، لأن هذا من أخطر الأمور. هل يشترط الإمام والراية في كل حال لقتال الأعداء، وما الدليل على ذلك؟ كما هو معلوم الجهاد في سبيل الله عز وجل لا بد أن يكون تبع الإمام، لا بد أن يكون تبع الإمام، هذا إذا كان الناس يعني يذهبون لقتال الكفار ويذهبون لغزوهم، فيكون ذلك عن تدبير الإمام وعن توجيه الإمام. وأما إذا اعتدي على الناس فإنهم يقاتلون عن أنفسهم سواء كان عندهم إمام وليس عندهم إمام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. حفظك الله. يقول السائل: يوجد من يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ليس بحجة، الحجة في فعله فقط، فهل قوله صحيح؟ كيف يكون صحيح؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحجة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان قوله لا يكون حجة كيف يعني؟ إذا كل الأحاديث القولية إذا تذهب، يعني هذا كلام يعني عجيب. يقول: الفدائي الذي يحمل المتفجرات ويذهب إلى أوساط الكفار ويفجرهم ونفسه، هذا قاتل لنفسه، هذا قاتل نفسه، وهو عمل لا يجوز. يظهر، يقول الأخ، أن الجراب الشحم يزيد على قدر حاجة عبد الله المغفل، فما رأيكم؟ ما هو الدليل على أنه يزيد على حاجته؟ أقول ما يعرف. أليس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم وهو كافر جواز الاستعانة بالكفار مع الضوابط؟ إلا يجوز. أقول هذا دليل يعني يدل على ذلك. الأخ يقول كأنه ما فهم أو لم ينتبه: ما الحكمة في القيام 3 أيام بعد الفوز على العدو؟ ذكرنا أنه للاستراحة، لاستراحة الجيش، يعني بعد انتهائهم من القتال والمعركة يعني يبقون يعني من أجل الارتياح والاستجمام. وقيل أيضا أنه لأنه يعني معناه عدم الاكتراث بهم، يعني وأنهم يعني لا يبالون بالكفار، وأنهم يقيمون، وأنهم يعني لا يحصل منهم ثم ينصرفون، وكأنهم يعني خائفين، بل هم باقون. إذا أسلم السبي فهل يطلق سراحهم؟ لا، لا يطلق سراح، وإنما هو يعني سواء بقي على كفره أو دخل في الإسلام هو رقيق. يقول: المتمردون يأتوننا ببعض يعني بعض الأشياء التي أخذوها ممن قتلوا أصحابها، هل يجوز لنا شراؤها؟ ليش؟ يقول: المتمردون يأتوننا ببعض التي كذا، الذي يعني قتلوا الناس وأخذوا منهم الأشياء، فهذه الأشياء يأتون بها للبيع، هل نشتري ونحن نعرف؟ هذا يحتاج إلى توضيح السؤال. جاءت أسئلة في قضية الغلول وعقوبة الغال: استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة. لا يجوز ذلك، وإنما أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لها، فكل إنسان يكون موظف فيأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملها، أو يستعمل التليفونات يعني في غير في أمورها الخاصة وليست يعني في أمور الدولة، هذا لا يجوز. هل يعتبر غلولة؟ والله يعتبر، أقول يعتبر من الخيانة، لكن الغلول هو من الغنيمة، الغلول يعني يعتبر من الغنيمة، ولكن هذا أخذ للشيء بغير حقه. تفسير الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنهم فقدوا قطيفة وقالوا يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها، ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها يعني لاصطفاء أو يعني لا لكونه غلولا، ولكن جاء في بعض الأحاديث وما كان لنبينا يغل، يعني وقد حسنه الألباني أنهم ما كان النبي أن يتهمه قومه بالغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، يأتي بما غل يوم القيامة، مثل ما جاء في الحديث: لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو على رقبته بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، يقول: يا رسول الله أغثني، فقول قد أبلغتك. يسأل: ما المراد بالشملة؟ المراد بالشملة يعني قطعة يعني تستعمل يعني إما في لباس أو في

يعني عليه الدية وعليه الكفارة، عليه الدية لأصحابها وعليه الكفارة ويعتق رقبة، وإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. يقول بارك الله فيك: أحد العمال الذي يعمل في الورشة يدفع مبلغا معينا من المال لكفيله في كل شهر، سواء حصل على أجرة من عمله أو لم يحصل، فإن حصل يدفع له الأجرة وما بقي فللعميل، هل هذا العمل جائز الدفع؟ يعني هو مستأجر منه، مستأجر منه الورشة، يحصل بارك الله فيك الكفيل يقول لي مكفوله اشتغل نهاية الشهر تسلمني 1000 ريال، اشتغلت لم تشتغل حصلت ما حصلت هذه ورشة اشتغل بها، نهاية الشهر تعطيني المقدار الفلاني، ما زاد فهو لك. هذا مو صحيح، لأنه قد ما يحصل شيء، قد ما يحصل شيء يعني فيفوز المالك يعني بهذا وهذا ما له شيء، فهو إما يعني يكون أجيرا له يعطيه يعني كل شهر أجرة على مقابل عمله ويحصل الذي حصل، إن كثر فهو من نصيبه وإن قل فهو من نصيبه اللي هو المالك. هذا هو، أو يكون على سبيل المشاركة بأن يكون يعني له النصف مما يخرج، له النصف مما يخرج، فعندما يخرج الشيء القليل له نصفه، وعندما يخرج الشيء الكثير له نصفه. أما أن يعني يكون يعني قد تعطيني كذا والباقي لا، قد لا يحصل شيء، فيكون عمله ضاع بدون مقابل، عمله ضاع بدون مقابل. ثم هذا العمل أو هذه الطريقة يعني هل تأذن بها الدولة وتوافق عليها الدولة؟ يعني الشيء الذي لا توافق عليه الدولة في مثل هذا لا يصلح أن يؤخذ به، وأن يعني يكون العامل يعني يصير يعني يتصرف يعني كيف شاء، وإنما هو أجير له أجرة، يعني استقدم على أنه أجير له. هل يجوز اغتيال رؤساء الكفار الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين في هذا الزمان بناء على ما مر في قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف؟ الذين يحصل لهم ضرر على المسلمين يعني وأمكن التخلص منهم لا بأس بذلك، الذين يحصل منهم ضرر على المسلمين، لكن إذا لم يحصل بشرط ألا يحصل على المسلمين ضرر أكثر. أما إذا كان سيحصل على المسلمين ضرر أكثر فليس هذا من المصلحة وليس هذا من الحكمة. هل عمل أبي بصير وأبي جندل في سيف البحر وتعرضهم لقواف المشركين يعد خروجا عن صلح الإمام، أو يدل على جواز مثل ذلك العمل؟ ليس يعني خروجا عن صلح الإمام، لأن الإمام الذي بينه وبينهم أنه يرد لي يأتي لي، وأما أولئك فهم لا، الرسول ما قبلهم وهم لا يريدون يبقوا عند الكفار لأنهم مسلمون، والكفار هم الذين اشترطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يقبلهم هم لا يريدون أن يبقوا بين الكفار، وليس هذا خروج عن الصلح، لأنهم ليسوا تحت سلطة الإمام وليسوا عنده بحيث يعني يتمكن من تسليمهم، وإنما هم يعني فارون من هؤلاء ومن هؤلاء. ولهذا نفس الكفار لما تضرروا يعني من هذا يعني هذه العصابة وهذه الجماعة التي كانت على سيف البحر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبلهم وأن يكونون عنده حتى يسلموا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فماذا تقولون في صحته؟ هذا اسمه صحيح ولا لا؟ هو يسأل الآن، هو يعني سؤال عن الصحة. رجاله ثقات يعني قد يكون فيه انقطاع، وقد يكون غير مسلم الرجال ثقات، يعني فصحته ما أعرف عنها شيء. رجل مات وهو يطوف بقبر، هل تجوز الصلاة عليه؟ الذي يعبد غير الله ويستغيث بالقبور ويطوف بها لا يعتبر مسلما فلا يصلى عليه. هل هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ لا فرق بينهما، لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، يعني ما جاء في حق الرجل يعني هو في حق المرأة، وليس هناك يعني شيء يتميز به الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، يعني في هيئة الصلاة وكيفية الصلاة فهي واحدة في حق الرجال والنساء، ولا يقال النساء صلاتهن تختلف عن صلاة الرجال بكذا أو كذا، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يدل على التفريق بينهم، الأصل هو التساوي حتى يأتي دليل على التفريق، وما نعلم شيء يدل على التفريق. ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يقول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن كان معه هم فرقة اغتيالات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح هذا كلام؟ هذا كلام ساقط، أقول هذا يعني هذا كلام قبيح، يعني فرقة اغتيالات. إذا وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونها، إذا وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونها، فهل لي أن أريح الموحدين منها؟ الموحدين؟ كأن الناس يزورون تبركا بالشجرة أو هذا الموضع، فهل له أن يهدم أو يقص يقطع الشجرة؟ إذا كان أنهم يعني يحصل التبرك و يعني لا يترتب على ذلك فتنة ولا يترتب، وإنما الذي ينبغي أن يرفع هذا إلى المسؤولين، أقول يرفع هذا إلى المسؤولين وهم الذين يتولون هذا، يعني قد يقدم على شيء مو صحيح. يقول إمامنا في صلاة الفجر يخرج ورقة من جيبه يقرأ منها الدعاء على الكفار ونؤمن خلفه ثم يعيدها إلى جيبه، فهل هذا العمل منه جائز؟ نعم جائز، لكن كونه يعني يدعو بدون ورقة يعني لا بأس بذلك، هو لا بأس به، لكن كونه يدعو بدون ورقة هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، فمن جنس القراءة من المصحف في حق من لا يستطيع القراءة. يقول الأخ وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة عندنا في البلد، هل هذا يدخل في النهي؟ يعني إذا كان أنها توضع في رقبتها فهي مثل هي قلادة، هي قالها سواء كانت من حديد ولا من صوف ولا من أي شيء، لكن التقليد يعني جاء يعني في رجل كان يقلد الهدي، يعني في مرة بنا في الحج تقليد الهدي وأن عائشة كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكذلك الإشعار، هذا ليعرف أنه هدي، ليعرف أنه هدي إذا كان لغرض صحيح وليس لغرض سيء ولا محذور فيه فإنه لا بأس به. هذه الأحاديث جاءت في يعني فضل العناية في الخيل، وذكرها الإمام أبو داود في الكتاب الجهاد. لا، هل هذا يدل على أن الأمور سترجع إلى تلك الحال؟ لا شك هي سترجع، أقول سترجع، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يعني أولا الحديث هذا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ثم أيضا الحديث التي وردت يعني في آخر الزمان أنه يكون على خيول وأنهم يغزون على الخيول، يعني هذا ورد في أحاديث في آخر الزمان في صحيحين وفي غيرهما، فهذا يدل على بقاء الخيل وعلى الاستفادة منها في ذلك الوقت أو في تلك الأزمان، ولا ندري هل هذه الوسائل الموجودة ستستمر وتبقى أو أنها تنتهي، والعلم عند الله عز وجل، يعني هل تبقى أو تنتهي، معلوم أن هذه الوسائل

أقول لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.